السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انتقلنا دلوقتي لمدينة بيزا الإيطالية وتحديدا ولاية توسكانا، هنلاقي في مبنى غريب موجود في منتصف ميدان ساحة المعجزات. المبنى أشبه ببرج ضخم جدا لكنه مائل شوية، وبمجرد ما تقف قدامه هتلاقي عدد كبير من السائحين بيلتقطوا نوع ثابت من الصور ما بيتغيرش، وكلها بتدور في إطار طريف عن محاولتهم لسند البرج وإنقاذه من السقوط. يعني هتلاقي مثلا واحد واقف بيتصور من الناحية اللي البرج مايل منها وبيحاول يسنده بإيديه باستخدام قوته الخارقة. وطبعا المبنى اللي طلعان عينه ده وكل من هب ودب رايح يسند فيه ما هو إلا برج بيزا المائل الغني عن التعريف. بس يا ترى إيه حكاية البرج اللي ملوش أهل يسألوا عليه ده؟ ايه السبب انه مايل كده؟ وليه قايم ما وقعش لحد النهارده بالرغم من ميله الشديد؟ وايه علاقه العالم جاليليو بالبرج؟ وهل البرج فعلا من عجائب الدنيا السبعه زي ما هو متداول؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. في القرن ال 12 في ايطاليا وتحديدا في مدينه بيزا، كان في برج عظيم جدا بيتم بناؤه علشان يكون برج جرس لكاتدرائية مدينة بيزا، وفي الواقع ما كانش الهدف منه انه يكون معلم سياحي ولا حاجة، لكن كان بيتم بناؤه فقط علشان تتثبت عليها اجراس الكاتدرائية لا اكتر ولا اقل. تصميم البرج كان غاية في الجمال، وقرر المعماريون انهم يخلوه مكون من 8 ادوار كلهم مبنيين من الرخام الابيض على الطراز الروماني، وبالفعل تم البدء في بنائه في عام 1173 ميلاديا. والمبنى في ادواره الاولى كان مستقيم تماما ومعتدل زيه زي اي منشأ عادي، ومش بس كده، ده فضل مستقيم لمدة 5 سنين، لكن بمجرد ما انهوا بناء التلات ادوار الاولانيين هوب البرج ميل، والناس اتخضت والايطاليين زعلوا، ايه يا جدعان اللي بيحصل؟ محدش عارف. وقرروا انهم يستنوا فتره بسيطه على ما يشوفوا الحل، ووقفوا عمليه البناء لمده 100 سنه، لكن مع ذلك ما شافوش حل ولا حاجه. والشخص اللي كان مسؤول عن البناء وقتها قلبه كان ميت، وقرر انه يبني 4 ادوار كمان في البرج. وبالفعل في عام 1272 تم بناء 4 ادوار اضافيه للبرج، وكانت حجتهم وقتها انهم هيبنوا الادوار دي علشان يخلوها بطريقه ما تعمل اتزان للبرج، وانهم هيرموا الحمل بتاع الادوار للناحية التانية عكس اتجاه الميل علشان المبنى يستقيم. وطبعا الانجاز العظيم ده زي ما كلنا شايفين طلع بلح، والبرج مال اكتر من الاول. تخيل بقى الشخص اللي بعدهم يجي يعمل ايه او يعالج الموضوع ازاي. طبعا قال لهم هبني دور كمان وقفل البرج 8 ادوار. وبالفعل في عام 1372 اتبنى الدور الثامن والاخير من البرج، ومش بس كده، دول كمان علقوا مجموعة من الاجراس وصل وزن الواحد منهم ل3 اطنان، وأصبح المبنى في النهاية بارتفاع 56 متر ومائل بحوالي 5 درجات، والكل النهاردة في انتظار سقوطه. الغريب بقى انه بالرغم من العك والمصايب اللي حصلت في البرج، وان كل شوية يجي واحد يهبد هبدة من عنده ويمشي ويزوده احمال واجراس واسمنت، الا ان سبحان الله البرج اتحمل كل العجن ده ولسه واقف لحد دلوقتي. ما تفهمش ازاي، حاجة كده زي واحد عنده عربية قديمة محتاجة شوية تصليحات، فيقوم فاتح الكبوت وهوب ماسك طوبة ينزل على البطارية بالخبط وفي الماتور شوية ويرش شوية مية، ولو في ايده كوباية شاي يكب شوية، وبعد كده يقفل الكبوت يدور العربية تمشي. السبب في ان برج بيزا المائل بقى مائل بتكمن في التربة اللي موجودة اسفل البرج. التربة الموجودة اسفل البرج اشبه بالتربة الاسفنجية اللينة، وبالتالي ما قدرتش انها تتحمل وزن البرج اللي اصلا يتعدى 14500 طن، وما قدرتش انها توفر الدعم اللازم لاستقامته. والمشكلة دي كان ممكن يتم علاجها في اللحظات الاولى في وقت البناء الاصلي، ومع ظهور المؤشرات الاولية للميل كان لازم يتم ازالة الادوار الاولى البسيطة ويتم عمل تدعيم وتقوية للتربة، وبعدين يتم بناء المبنى مرة تانية. لكن العمال والمهندسين قرروا انهم يستمروا في البناء بالرغم من ملاحظتهم لميل المبنى، وقالوا ان الناس اللي هتيجي تكمل بعدنا في المستقبل يبقوا يركزوا الاحمال في الناحية التانية من البرج ويعملوا له عملية اتزان واستقامة. لكن للاسف العملية المستحيلة دي محدش قدر يعملها حتى في عصرنا الحالي مع وجود التكنولوجيا والمعدات وطرق البناء الحديثة، واي محاولة لاعادة استقامة البرج بتبوء بالفشل. وفي خلال فترة حكم بينيتو موسوليني واللي كان رئيس وزراء ايطاليا من عام 1922 لعام 1943، قررت الحكومة بتعليماته اعادة البرج لوضعه السليم، وامر انه يتم صب كمية من الاسمنت في اساسات البرج. لكن النتيجة كانت عكسية وغير متوقعة بالمرة، الاسمنت كان بمثابة احمال زايدة على التربة، خلت البرج يغوص اكتر في التربة ويميل زيادة. اعتقد ان برج بيزا ده لو كان بيتكلم بعد كل اللي حصل فيه كان قال لنا كلام عيب. المهم انه اخيرا ادركت الحكومة الايطالية انه لا مكان للهبد، ومفيش مفر من التعامل مع الموضوع الا بشكل علمي. وبالفعل في 27 فبراير عام 1964 طلبت الحكومة الإيطالية من المختصين في جميع أرجاء العالم إنهم يلاقوا حل لإنقاذ البرج، وكان الحل المنطقي اللي اتفق عليه الكل ان الشيء الوحيد اللي يقدروا يعملوه انهم يمنعوا البرج من السقوط ويخلوه ثابت على وضعه بالميل بتاعه. لكن بقى فكرة ان احنا نرجعه مستقيم تاني والحركات دي انسوها خالص، او تكلموا سوبرمان يعمل لكم الموضوع ده، لكن كل اللي احنا نقدر عليه اننا نمنعه من السقوط وبس. وبالفعل تمت مناقشة طرق تثبيت البرج، وبعد سنوات كتير من البحث والعمل حوالين الموضوع تم اغلاق البرج في يناير 1990، واجريت التعديلات عليه واتفتح مرة تانية للزوار في ديسمبر عام 2001. وكانت الحلول المقترحة لإنقاذه هي إضافة كمية من الرصاص تكون بمثابة ثقل مقابل يعمل اتزان وتثبيت للبرج، وكمان إزالة حوالي 38 متر مكعب من التربة اللي أسفل الطرف العلوي علشان تأدي نفس الغرض. وبالرغم من أن الحاجة الوحيدة اللي قدروا يعملوها هي تثبيت البرج وكل المحاولات المبذولة في إعادته مستقيم فشلت تماما، إلا أن ده جه في مصلحته. ميلان برج بيزا كان أكبر سبب علشان يبقى أشهر المعالم السياحية على الإطلاق، ويجيله أعداد مهولة من الزوار والسائحين من مختلف أنحاء العالم، ودفع فضول السائحين أنهم يزوروه، بل كمان يطلعوا عليه بعد ما أصبح آمن نسبيا. والباحثين دلوقتي بيقولوا أن البرج هيفضل قائم فترة زمنية ممكن تتعدى 300 سنة. بالرغم من ان البرج نجا من السقوط خلال مراحل كتيرة من حياته وفضل صامد وقائم في مكانه ابتداء من عام 1173، ده مع انه كان متوقع اصلا انه يسقط في السنين الاولى اللي اتبنى فيها بسبب مشكلة التربة، لكنه فاجئ الجميع وفضل موجود لحد النهاردة، وده اللي يخليه ياخد لقب البرج المحظوظ بجدارة. لكن مع ذلك كان في حدث معين كان هيتسبب في تدمير البرج تماما ويمحي ملامحه من على سطح الارض. خلال الحرب العالمية الثانية بدأت القوات الأمريكية أنها تنتشر داخل مدن إيطاليا، وبسبب خوفهم من احتمالية وجود قناصات مضادة في الأبراج العالية المنتشرة في أرجاء مدينة بيزا، أصدروا أمر فورا بإبادة كل الأبراج الموجودة في المدينة. وبالفعل بدأت عمليات القصف والتدمير، وأبادوا عدد مهول من أبراج مدينة بيزا. وأول ما جه الدور على برج بيزا المائل علشان يتم قصفه، لسبب ما القوات أخذت أمر أنها تنسحب فورا من المدينة وتباشر مهمها في مكان تاني. وبالفعل القوات انسحبت وما تم تدمير البرج، وكأنه فعلا برج محظوظ مقدر ليه انه يدوم لمئات السنوات. واحدة من اكتر الاشياء اللي تسببت في انتشار صيت برج بيزا خلال السنوات السابقة هي حدوث واقعة بتربط بين البرج وبين العالم جاليليو جاليلي الفيزيائي والفيلسوف الايطالي. الفترة اللي كان فيها جاليليو في ايطاليا كان كل العلماء والمفكرين وقتها معتقدين انه لو تم القاء جسمين من مكان عالي واحد الجسمين دول تقيل والتاني خفيف، فمن المتوقع ان الجسم التقيل هو اللي يوصل للارض الاول قبل الجسم الخفيف. لكن جاليليو من خلال نظرية رياضية قال لهم الكلام ده غلط، وانه علميا لو تم القاء جسمين من اعلى واحد تقيل والتاني خفيف، فالجسمين هيوصلوا للارض في نفس الوقت بغض النظر عن كتلتهم. ولو انت واحد من الاشخاص اللي مستغربين من الكلام ده، خليني اقولك ان جاليليو عمل مناظره جماعيه وجمع عدد كبير من العلماء والمفكرين وعوام الناس في ميدان مدينه بيزا الايطاليه، وجاب قطعة معدنية وليكن وزنها كيلو جرام وقطعة معدنية تانية وزنها 10 كيلو جرام، وقال لهم تفتكروا لو طلعت لأعلى قمة برج بيزا دلوقتي ورميت قطعتين الحديد دول من فوق، أنهي اللي هيوصل الأول؟ قالوا له يا جاليليو سلامة الشوف، طبعا الحتة التقيلة هتقع الأول. قال لهم طب خلينا نشوف. وبالفعل طلع جاليليو على قمة البرج وألقى القطعتين من فوق في نفس الوقت، وعلى غير المتوقع قطعتين الحديد وصلوا للأرض مع بعض في نفس التوقيت بالظبط، بالرغم من اختلافهم في الكتلة، وكل اللي واقفين تحت راحوا مبلمين. التجربة لطيفة وسليمة 100%، وممكن نعمل لها حلقة خاصة ونناقش فيها أحداثها بالتفصيل، لكنها كانت أحد أهم الأسباب اللي تسببت في انتشار صيت برج بيزا المائل بقوة. وأخيرا بقى، وقبل ما نلم العدة ونروح، متداول بين العوام أن برج بيزا المائل واحد من عجائب الدنيا السبع، بل أن البعض بيتكلم عن الموضوع بثقة عمياء وكأنه من المسلمات، والبعض الآخر بيقولوا لا يا جماعة، هو مش من عجائب الدنيا السبع الجديدة، خلي عندكم دقة، هو من عجائب الدنيا السبع القديمة. يؤسفني أقولك أن برج بيزا ولا هو من العجائب القديمة ولا الحديثة. عجائب الدنيا السبع القديمة هم هرم الجيزة الأكبر وحدائق بابل المعلقة وتمثال زوس ومعبد أرتمس وضريح موسولوس وتمثال رودز وأخيرا منارة الأسكندرية. أما بقى برج بيزا المائل فمش موجود في أي حاجة، وطبعا ده لا ينقص إطلاقا من أهمية برج بيزا وكونه واحد من أهم المعالم الأثرية عبر التاريخ البشري كله، مش بس في إيطاليا لكن في كل أرجاء العالم. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.